بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كتك رسالة يا عقيدة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، تلينزا كونزيا كيكاو كيلتشوبيتا كزممزي اعتقاد الإمام المجدد رحمه الله يويا مصحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم. Akaanza rahimahullah kwa kusema wa anna afdala ummatihi Abu Bakr as-Siddiq thumma Umar al-Faruq thumma Uthman dhun-Nurayn thumma Ali al-Murtada thumma baqiyatul ashara thumma ahlu Badr thumma ahlu ash-Shajarati ahlu bay'at ar-Ridwan ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. تكمليزيا جانا كزممزيا سيمهي ونشرح يا الشيخ الفوزان نليو بإذن الله تعالى تتعانزى قول المؤلف رحمه الله وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأذكر محاسنهم وأترضى عنهم وأستغفر لهم وأكف عن مساويهم وأسكت عما شجر بينهم وأعتقد فضلهم عملا بقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قول المؤلف رحمه الله يقول الشيخ الفوزان وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أتولاهم بالمحبة والتوقير والاتباع والاقتداء. كوبينا نكو كريمنا مصحابة أمتوم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه مجمعين نمت كوبينا نكو إشيم نكو فواتا نكو إيجا. هذا معنى توليهم، kisema mimi nawapenda masahaba, hii ndio maana yake. Bikhilafi ahli zaygi wa ahli dalal, kinyume na wapotofu, watu waliopinda na kupotea. Wa fi muqaddimatihim ash-shi'a alladhina yatanaqasuna ashaba rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa yasubbunahum wa yukaffirunahum. Kinyume na wapotofu wakiwa mbele katika wapotofu hawa, kitanguliwa na mashia rafidha ambao huwatia dosari masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwatusi, bali na kufikia mpaka kuwakufurisha. Wayaqulun, wao husema innahum dhalamu ahla albayti وأخذوا الخلافة واغتصبوها وهي لأهل البيت كما يكذبون ويفترون على المسلمين. نرافض وسيما ومصحابة ولوذلوم أهل البيت وكان يكوى وانغوزي كوانغوفو كتوكا كوأهل البيت نأصل يوانغوزي ni wa ahlul bait, yani watu wa nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam. kama wanavyosema uongo na kuzulia Waislamu. Wa khilafan lil khawariji alladhina kaffaru as-sahabata wa qataluhum wastahallu dima'ahum. Na pia ni kinyume na khawarij ahli sunna, wa kinyume na khawarij ambao waliwakufurisha masahaba bali wakawaua na kuhalalisha damu zao. Qauluhu wa adhkuru mahasinahum, nataja mazuri yao. Hadha alwajibu ala almuslim annahu yadhkuru mahasinahum wa yataradda anhum. Huu ndio uwajibu wa kila muislamu, kuwa ataje mazuri ya masahaba na awataradhie masahaba. Wa yaqulu radiyallahu anhum, awataradhie kwa kusema radiyallahu anhum. Kullu wahidin minhum idha jaa dhikruhu yaqul radiyallahu anhu, kila mmoja katika masahaba ikije jina lake akitajwa atakikana aombewe radhi za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema radiyallahu anhu. Lianna Allah qala laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara faradiyallahu anhum wa ardahum. Allah subhanahu wa ta'ala ashasema kuwa yeye amewaridhia masahaba wale waliokuwa wakimpa bai'a na ahadi mtume za sallama chini ya mti. Faradiyallahu anhum wa ardahum wa yataradda anhum wa yuthni alayhim wa la yatanaqqasu ahadan minhum aw yatalammasu akhta'ahum wa yushhir akhta'ihim. Na wataradhie masahaba na kuwasifu, wala asimtie yoyote dosari na upungufu au kuanza kutafuta makosa yake kisha kuyaeneza makosa kama yale, kama yafaluhu ahlu zaygi wa ahlu dhalal, kama wanavyofanya wale waliopinda na watu wapotofu. Au aljuhal alladhina yaquluna nahnu nabhathu fi at-tarikh wa nahnu nuridu at-tahqiq at-tarikhi. Ama kuna wengine yeye si rafidhi, si mshia pengine, lakini ni jahil. Katika jahali yake asema mimi naenda kufanya utafiti katika tarikh, nataka kujua ukweli kuhusu yale yaliyojiri baina ya masahaba, nafanya utafiti. Na hao mfano wao ni kama al-Mudbir Tariq al-Suwaidan, ambaye alizungumza vibaya sana kuhusu masahaba na akachukua riwaya za Rafidha na Mashia akazitaja mbele za watu, mpaka baadhi ya wale waliosikiliza wakati ule yale mazungumzo yake wakasema tuliingiwa na dhiki na kuchukia baadhi ya masahaba. Na tutasoma maneno ya Sheikh al-Islam rahimahullah asemaje kuhusu yale yaliyopokelewa juu ya masahaba katika fitna zilizopita. ويبحثون في الصحابة وما حصل بينهم وقت الفتنة. وفني وتفيتي وسيمواو جو يالي يجيري بين مصحابة وكت وفتنة. الفتنة هذا شيء جرى, هي فتنة نكيت وانباتو كيري بيتا, وهم ما اختاروا الفتنة نما صحابة هوا كتشاقوا فتنة ولا هوا يتاكي فتنة, ولكن جرى قضاء الله نقضاء الله سبحانه وتعالى إمي بيتا ni qadar imepita. Wa waqa'at alayhim alfitna, ile fitna ikawashukia. Wabtulu biha, wakaonjwa na fitna kama ile. Fahadha hasala min ghairi ikhtiyarihim radiyallahu anhum, ni jambo limetokea bila wao kukhitari lile jambo radiyallahu anhum. Wa hum yuriduna alkhair wa yuriduna nusrata ad-din ويجتهدون في هذا. كليوانا chokitaka masahaba ni khairi, walikuwa wataka kuinusuru hii dini na kujitahidi katika hili. فنحن لا ندخل في هذا ابدا وان دخلنا نعتذر عنه, sisi hatuingii kabisa katika yale yaliyojiri baina ya masahaba, wala hatutaki, si muhimu kwetu sisi kuyajua. Na ikiwa tutakuwa tuyafahamu, basi tutawaombea udhuru masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu astaghfiru lahum amalan bilquran, kasema hapa na mimi nawaombea istighfar ikiwa afanyia kazi Qur'an. Qala Allah Ta'ala walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Hii ndio sifa ya waumini waliokuja baada ya masahaba, kuwa wao husema rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وجيومبيا نفسي زاو مغفرة ننلقي زاو وليواتنغولية كتك إيمان أبوني مصحاب المهاجرون والأنصار. قال لما ذكر المهاجرين والأنصار قال والذين جاءوا من بعدهم الآية. هذا موقف المسلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهون ديو مسمام ومسلام جو يما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم أو أتوام بيا مغفرة. قوله وأكف عن مساويهم فلا أبحث عن مساويهم وأنبش عن الأشياء التي قيلت. Sifanyi utafiti wa kutaka kujua makosa yao au mabaya yao na kuanza kuchimbua vile vilivyozungumzwa juu yao. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi al-Wasitiyyah. Sheikh al-Islam rahimahullah katika al-Wasitiyyah asema al-atharu al-marwiyatu fi masawihim, zile athar zilizopokelewa kuzungumza mabaya ya masahaba, minha ma huwa kadhibun, kuna riwaya ambazo ni uongo wamezuliwa masahaba, wa minha ma qad zida fihi wa nuqisa wa ghayyara an wajhihi, na kuna riwaya ambazo zimeongezwa na watu wanaotaka kutia chuki katika umma dhidi ya masahaba, au kupunguza au kubadilisha kwa namna ambavyo ilivyokuja usawa. Wasahihu minhu hum fihi ma'dhurun, na kile kilichothubutu kutoka kwao wana udhuru. Imma mujtahiduna musibuna falahum ajran, imma wamejitahidi wakapata wana ajri mbili, wa imma mujtahiduna mukhtiuna falahum ajrun, na imma wamejitahidi wakakosea wana ajri ya ijtihad kwa sababu ni watu wa ijtihad. Wa hum ala kulli hal ma'jurun. Sheikh al-Fawzan asema katika namna zote zile masahaba wana ajri mbele Allah subhanahu wa ta'ala. ثم لهم من الفضائل ما يغطي ما يحصل من الخطأ الذي قد يحصل من أفرادهم، فالصحبة تغطي كل هذا. سمكي شواو نفضل نزل فضل زاو هفونيك لما كساياو إكيو موجا موجا كتكواو لفاني كوسا كلكو صحبيانا نمتوم صلى الله عليه وسلم نكم نصورو kwa tosheleza kufunika yale makosa ikiwa kumepatikana makosa kwa baadhi yao. Wa amma ma shajara bainahum maqtal fitna fa hadha laysa bi ikhtiyarihim ibtulu bihi bi sabab du'at ad-dalal alladhina andassu bainahum. Ama yale yaliyojiri baina ya masahaba wakati wa fitna, hili jambo si kwa khiari yao, ni mtihani, na sababu yake ni walinganizi wa upotofu waliojitumbukiza baina yao. Na siku zote haki ikiwa na nguvu, utapata baadhi ya watu wanaojidhihirisha kuwa ni katika watu wa haki kwa ajili ya kuwakoroga wale watu wa haki. Law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awdau khilalakum yabghunakum alfitna. Munafiqin wakati wa Mtume sallam walikuwa wakitoka hata katika vita pamoja na Mtume sallam, jihad fi sabilillah, lakini wakifika kule watia fitna baina ya watu mpaka wakoroge wale watu wawe hawaelewani. Hili ni jambo lafanyika mpaka leo. Kuna baadhi ya watu utaona wameingia baina ya watu wa haki, sura yao na shakli yao wajidhihirisha kuwa ni katika watu wa haki, lakini nia zao ni kuleta uharibifu. Kwa hivyo hili ndio lilojiri wakati ule. Ka Abdullah ibn Saba al-Yahudi walladhina tabau, ambaye huu ndio mwanzilishi wa kipote cha Rafidha Mashia, Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Na hili si kwa kusingiziwa, hili si kwa kusingiziwa, ni kuwa wao wenyewe katika vitabu vyao walizungumza wenyewe, wasema kuwa sisi asili yetu ni Abdullah ibn Saba al-Yahudi, na katika vitabu vyao wazungumza haya maneno. Hawakatai, wajua asili yao ni Mayahudi. Bal qad naqulu ar-Rafidha akhbath min al-Yahudi wan-Nasara, wao ni waovu zaidi hata kushinda Mayahudi na Manasara. Kuna mambo Rafidhi aweza kukufanya wewe, hata Yahudi hawezi kukufanya, wala Nasrani hawezi kukufanya, kwa ule uovu wa itikadi walizokuwa nazo. Khubatha, kwa sababu wamekusanya baina shirk wal kufr, wamekusanya itikadi za Kiyahudi na ushirikina ndani yake, na kila aina ya uchafu wa itikadi hawa watu wanazo. Sallallahu alaihi wasallam. أول الفتنة تنقص ولي الأمر. فتنة كوانزا كبيسة كمتيا دوساري كيونغوزي كما لبفاني عبد الله ابن سبا، حيث تنقصوا عثمان وطعنوا فيه. كمتيا دوساري عثمان نكم تاجك وبايا نكم فاني طعن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. ثم آل الأمر إلى أن قتلوا عثمان رضي الله عنه. كشيك فيكيا مبككم هو عثمان رضي الله عنه. فلما قتلوهم فتح باب الفتنة أو القتل والفتنة. ولبم هو عثمان رضي الله عنه ميلانغو يقوى نميلانغو يفتنة إكوائم فنقوكا كما صحابة وواو na wawawa watu akhiri. Fahadha amrun jara alayhim radhiyallahu anhum wabtulu bihi, ni jambo ambalo lilijiri baina masahaba, ni mtihani umewapata. Fala nadkhul fima shajara baina, sisi hatuingili yale yaliyojiri baina masahaba, hatuingili wala hayatuhusu, hayatuhusu kabisa. Tilka ummatun kad khalat لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هو توليز وين الله سبحانه وتعالى يالي وليفني ما صحابة وتوليز وليفني ويوه هكونا هاجي سيسي كوينجيليا كتك مكوسا تكانزا توانزا كتشمبوا مامبو أمبايو هكونا وكويل من جياكين لنياكين. فلا ندخل فيما شجر بينهم ونخطئ عليا أو نخطئ معاوية، ما ندخل بينهم في هذا أبدا. هتوينجي تكانزا كسيما عليا كسيا أما معاوية مكسيا أو كذا، لا هتوينجي لي بين ياو أبدا. هذا كله صادر عن اجتهاد، وتولفان اجتهاد، كلهم يريد نصرة الحق وت نيا ياو نكوين سورو حقي. قوله واعتقد فضلهم، إن اعتقد أنهم أفضل الأمة، سيسي تويتكيد كوما صحابة ديو بورا وهو أمة. فهذا الاعتقاد واجب، اعتقاده نواجب كوم إسلام كويتكيد kuwa masahaba ndio bora wa huu umma. Qala ta'ala walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والغل هو البغض والحقد ولا تجعل في قلوبنا غلا غل نمتك ونتشوك ذيدي منزيوه كيف ومومب الله أسي علي تشوك كتك ميواك ذيدي مصحابة فلا يكن في صدرك أو في قلبك بغض أو غل أو حقد لأحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كسيوين أين يوتي يتشوكي يذيكي كتك ميواكو ذيدي مصحابة ومتومة رضي الله عنهم مصحابة ومتومة صلى الله عليه وسلم كبهين ديو اتكادي يا أهل السنة علي ويتاج الإمام المجدد رحمه الله تعالى كتك ضمن itikadi anayoitakidi juu ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu anhum ajma'in. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fik.